الدرس والمحاضرة له أهمية عظيمة جدا، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك أن ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما ضرورة للمسلم فوق كل ضرورة، لأنه لولا الكتاب العزيز وهو القرآن، ولولا الوحي الذي أنزله الله عز وجل لعباده بالسنة، لما كان الناس في هذا النور المبارك نور الإسلام. لأن العرب والأمم بصفة عامة لا زالوا في جهلهم وضلالتهم وبعدهم عن الله، حتى جاء النور المبين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تنفعهم عقولهم ولا عاداتهم شيئا في تحصيل النور، نور الهداية، حتى بعث الله الرسل في الأمم من قبلنا، وبعث إلينا خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بكتابه في آيات كثيرات، وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أنه لا هداية للعبد إلا بلزوم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به لأنه العصمة، هو عهده وميثاقه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومفهومها أن من لم يعتصم بالله ضل. فإذا كان المعتصم بالله والاعتصام بالله اللجوء إليه واعتصام بدينه وكتابه، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حبل الله كما في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني وصححه ابن حبان وصححه المنذري في الترغيب والألباني رحمهم الله كذلك. فهو كتاب الله المبارك وحبله وصراطه المستقيم. قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو مبارك ومنزل من عند الله عز وجل، وهو تبيان، فيه بيان كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو تبيان لكل شيء، ومبين، وهو هدى، وهو رحمة، وهو بشرى للمسلمين، فيه البشارات لأهل الإسلام. وقال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو هداية لأهل التقوى، يهدي الله عز وجل به أهل الإيمان. وقال عز وجل: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الذي جاءنا من الله، هذا النور المبين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو النبي نور أيضا وهداية وكتاب مبين. من اتبع رضوانه عز وجل باتباع هذا القرآن واتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهديه الله عز وجل إلى سبل السلام. سبل السلام أي طرق الجنة وطرق السلامة، لأن الجنة دار السلام، والسلام اسم من أسماء الله، لأن صراط الله الصراط المستقيم وسبيله. فمن تمسك بالقرآن هداه الله إلى سبيله، وهداه الله إلى سبل السلامة من الشرور والفتن، وهداه الله إلى سبل الجنة. وقال عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا، أن لا يضل في أو لا يضل في الدنيا من الضلال، ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن اتبعه واتقى الله في ذلك فهو مرحوم، ولعل وعسى في وعد الله على التحقيق، أي سترحمون إذا اتبعتموه. فمن اتبع كتاب الله تمسك بما فيه فهو مرحوم، ومن أعرض عنه فهو مرجوم ضال. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب هذا الذي أنزله الله ليخرج الله به الناس من الظلمات، لأن الناس كانوا في ظلمات الجهالة والفجور والفسوق، فيخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى نور الإيمان والطاعة ونور العلم الذي أنزله الله بهذا الوحي المبارك، إلى صير بإذن ربهم، هو الذي يهدي من يشاء عز وجل إلى صراط العزيز الحميد سبيل الله. وقال عز وجل: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلذلك أمرنا الله باتباع هذا القرآن، ونهى أن يكون في صدورنا منه حرج، بل يتمسك به ولو عارضه كل الناس أو أكثر الناس، فلا بد من اتباعه. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء لجميع الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وهو رحمة للمؤمنين، فهو هداية، لكنه بالنسبة للمشركين الظالمين: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو الشفاء، فكل من أشكل عليه شيء وجد في ذلك في كتاب الله الهدى، فمن تمسك به هدي. قال تبارك وتعالى: هذا بيان للناس وهدى. هذا القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فهو هداية، من استمسك به هدي، ومن اتعظ بما فيه اتعظ، ومن استبان واسترشد بما فيه هدي إلى الرشاد. وقال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. فهو يهدي لأقوم الأخلاق، أقوم العقائد، أقوم الأعمال، أقوم الأمور كلها. فمن تمسك به وعمل بما فيه هدي لأقوم الأعمال وأقوم الأخلاق وأقوم الأمور، يعني الأقوم أرشد من الاستقامة. فلذلك من تمسك به كان من المصلحين الذين مدحهم الله عز وجل، فقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فأهل الذين يتمسكون بالكتاب ويستقيمون عليه فهم مصلحون. وقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبله ما تعرف ما هو الكتاب، لم ينزل عليه وحي حتى أنزل عليه، ولا الإيمان. قال العلماء المراد به ولا الإيمان أي تفاصيل الإيمان، وإلا فهو على الحنيفية صلى الله عليه وسلم، ولم يخالط الشرك ولم يعمل عليه الصلاة والسلام، وإنما هو على الحنيفية التي فطره الله عليها، ولكن لا يعرف تفاصيل الإيمان. فحتى أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، قال ولذلك قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب نور يهدي به الله من يشاء من عباده، اللهم اهدنا في من هديت. فهو حبل الله، حبله الذي من تمسك به هدي. وكما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم فقال في وصيته وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث عليه ورغب فيه كما يقول زيد، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. وفي رواية عند الحاكم في الموطأ، عند المالك في الموطأ والحاكم في المستدرك بسند صحيح، أنه قال أوصيكم بكتاب الله وسنتي. فهذه هذا الاعتصام لا بد منه في كتاب الله، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأدلة على الأمر بالتلزوم القرآن كثيرة، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. كذلك الأمر بلزوم السنة والاعتصام بها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وحي من الله وأمر وإرشاد من الله، هي وحي ينزله الله على رسوله كما قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما ينطق به صلى الله عليه وسلم وحي من الله. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول يكون في مشاقة مع الرسول، معاندة، يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق، يترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يترك السنة، فهذا يوله الله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية استدل بها العلماء على لزوم اتباع طريقة السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم، لأنهم هم المؤمنون وقت نزول الآية. واستدلوا بها أيضا على الإجماع، وأن الإجماع حجة، لأن من خالف الإجماع ضل. ولذلك قال عز وجل نوله ما تولى، أي من المشاقة والإعراض عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سبيل المؤمنين، ونوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيزين في قلبه الباطل. ولذلك من أعرض عن السنة حبب إليه البدعة، سواء في أصول الدين أو في فروعه وفي إعراضه عن السنة، حتى تجد ليس في قلبه حلاوة، لا تجد في قلبه حلاوة لقبولها وأن يتكرهها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية تعرف بآية المحنة، أي الامتحان. لماذا؟ لأن اليهود زعموا أنهم يحبون الله ولكن لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية امتحانا لهم، قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون فاتبعوني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مما يدل أن من يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محبوبا، لا يحبه الله يبغضه، لكنه إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين وهذه السنة فإنه يحبه الله ويغفر له ذنوبه ما سبق وبدر منه من ذنوب مغفورة، وكذلك ما يقع فيه يقع على سبيل الغفران إن شاء الله تعالى. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم إذا اختصموا في شيء أو في عبادتهم أو في حياتهم، ينظر فيها هل هذا العمل الذي هو عليه هل هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مطيع له في ذلك أم معرض عنه، فإنه إن كان كذلك فإن الله عز وجل يحبه ويغفر له. أما إذا كان في نفسه حرج وفي قلبه حرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث من حديثه أو أمر من أمره فهذا الذي عليه الخطر الزيغ والضلال، لأنه يحبب إليه الباطل. ويقول تبارك وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن توليتم عنه فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أمر الله بطاعته عز وجل وطاعة رسوله وحذرهم أن لو تولوا عنه، قال فإن توليتم عن ذلك فإنه لا يناله شيء ولا ينقص من أجره شيء، لأن عليه ما حمل وهو البلاغ وعليكم ما حملتم وهو الاتباع. ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن شرطية وفعل الشرط تطيعوه، وجواب الشرط المترتب على ذلك تهتدوا. فإذا الذي لا يطيعه صلى الله عليه وسلم لا يهتدي، يضل في الزيغ والضلال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني كما في البخاري فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله عز وجل، لأن الله هو الذي أمرنا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي هذا المنهج في طاعة خير لكم وأحسن مآلا في الأمور، لأن الإنسان قد يكون في أول الأمر يغلب على ظنه ونظره أن المصلحة في كذا فيعرض عن طاعة الله ورسوله، فعند ذلك لا يقع في الخير ولا في المآل الحسن بل يقع في ضد ذلك. فيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر فسرها العلماء، والذي جاء عن ابن عباس وأبي هريرة وعن الإمام أحمد وغيره من العلماء فسرت بأمرين، بأولي الأمر في العلم والدين وهم العلماء في بيان الشريعة، لأنهم هم الذين أهل الأمر في ذلك، أهل الشأن في ذلك، لأن الأمر هنا بمعنى الشأن. وفسرت بطاعة ولاة الأمور القول الثاني أو المعنى الثاني الداخل في الآية أنها بمعنى ولاة أمر المسلمين يطاعون ما لم يكن في مخالفة أمر الله ورسوله، وهذا هو المعنى، لأنهم الذي فسروه كما جاء عن ابن عباس وابي هريرة وغيرهم على المعنيين، أن الآية محتملة للمعنيين شاملة للمعنيين، لأنه أولو الأمر في الولاية ولاة الأمور، وأولو الأمر في العلم وبيانه والفتوى أهل العلم، فأمر الله بطاعتهم. لكن قال فإن تنازعتم، فإن حصل خلاف بين العلماء الأول إذا كان محل فهذا استدل بها العلماء على الكتاب والسنة والإجماع، لأنهم يقولون الرد إلى الله الرد إلى كتابه، لأن الإنسان لأن الله يقول فردوه إلى الله والرسول، الأمر مرده إلى الله والرسول، كيف يرد إلى الله؟ هل أحد يستطيع أن يتصل بالله حتى يستطيع أن يرد إليه؟ إذن إلى كتابه باتفاق العلماء، والرد إلى الرسول في حياته إليه هو، وبعد موته إلى سنته، لأن هي التي بين أيدينا وهي التي حفظها الله لنا بنقل العلماء لها، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها، بل أمرهم الله بذلك، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ما يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نساء النبي من آيات الله القرآن والحكمة السنة، فمأمورون بتبليغها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال ليبلغ الشاهد الغائب، وقال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أوعى له من سامع، فكلها حث على تبليغ السنة حتى يعمل بها، لأن السنة مبينة للقرآن. فإذا فإن تنازعتم في شيء من العلم فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا كان لم يتنازع العلماء فهي إجماع، أمرنا بطاعتهم، لأن ما كان محل الإجماع لا يجوز النزاع فيه والمشاقة، لأنها إجماع والإجماع حجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يجمع الله أمتي على ضلالة، فالأمة لا تجتمع كلها على ضلالة، لأن الله عصمها من ذلك، بينما غيرها من الأمم لم يعصمهم الله في ذلك، كما أنه لم يعصمهم من ضياع دينهم، ولم يعصم لهم حفظ كتبهم السابقة لأنهم استحفظوها، بينما القرآن قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ، الله الذي حفظه، كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظها الله بجعل العلماء يحرصون عليها ويتتبعونها ويكتبونها ويقيدونها، فهذه من آيات الله عز وجل. على كل فإن الله أمرنا بالرجوع بطاعة العلماء إذا أجمعوا أو إذا أوردوا الدليل من الكتاب والسنة، هذا يجب، لماذا؟ لأن الأمر مرتبع إلى الدليل والعلماء بيّنوه من الكتاب والسنة، لكن إذا اختلفوا فردوه إلى الله والرسول، بمعنى ارجع إلى الكتاب والسنة، فمن معه الدليل فهو المطاع، والذي ليس معه الدليل لأن قد يجتهد العالم اجتهادا فلا يصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال العلماء هذا يدل على أن اجتهاد العلماء في المسائل الاجتهادية إذا أصاب، لأن الذي المسائل التي ليست اجتهادية هي المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو المجمع عليها، هذه ليس لك أن تأتي وتقول والله أنا أنظر في هذا الأمر هل يجوز ولا يجوز وهو منصوص عليه في الكتاب والسنة، انتهى الأمر، فصل، أو أجمع عليه العلماء أهل الإسلام علماء الإسلام فهذا انتهى، فرغ منه. لكن المسائل الخلافية التي يخفى دليلها يختلف فيها العلماء، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، فهذا المصيب له أجران، أجر الاجتهاد وبذل الوسع والبحث والنظر ونظر في الأدلة، وله أجر الإصابة، والذي أخطأ له أجر واحد ويعفى عن خطأه لأنه أخطأ عن اجتهاد وتحري للحق، فله أجر الاجتهاد وبذل الوسع في إصابة الحق ويعفى عن خطئه لأنه على سبيل العفو، لأنه لو قيل أنه لا يعفى عنه لما اجتهد، سكت من أجل السلامة. لذلك هذه من فضائل العلماء أنه مأجور ما دام أنه يتقي الله ويتحرى، أنه مأجور على كل حال ما بين أجر أو أجرين. فلذلك يقول عز وجل فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الذي يرد إلى الله والرسول هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، أما الذي في عنده شك أو عنده ضعف فتجده لا يرد إلى الله ولا الرسول، لا يهتم بهذا الاعتصام بالكتاب والسنة. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، على الوعيد على الذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أتاكم من العلم والعطاء، من لأن أولى وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أهم وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيها؟ هو تبليغ الوحي، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، هذه مهمته. فهذا هو العطاء الذي يعطيه. أما عطاء الدنيا وتقسمة الغنائم وإن كانت هي سبب نزول الآية، إلا أن هذه مرحلة ثانوية، وإن كانت هي من فرائضه، لكن ليست هي الأصل الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى ما أتاكم من العلم، من الوحي، من القرآن، فخذوه وسلموا تسليما. ولذلك يقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني يقع في قلبه شرك، لأنه مع ذلك يصبح معرضا عن الله، معظما لغيره، فيقع في قلبه الشرك في التشريع، في التشريع. فلذلك يجب طاعته صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك اختيار مدام قضى الله ورسوله بأمر، فليس لك الخيار والتخير، بل لك السمع والطاعة، أن تقول سمعنا وأطعنا. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بوصية فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة بسند صحيح. فقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يحصل فرق وخلافات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، قال: وستختلف هذه الأمة أو تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذي كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته، كما قال عز وجل: ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذا الحديث يفسر تلك الآية. الذي يعرض عن طاعة الرسول والسمع والطاعة له، ويعرض عن اتباع سبيل المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يزين له الباطل، يولى هذا الذي تولاه من الزيغ، وثم إلى النار نعوذ بالله. فهنا يقول: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خلفوه في أمته في العلم والبيان. من الذي نقل لنا هذه السنة وهذا العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مهديون وأمرنا الله باتباعهم، وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أمرنا بالاقتداء بهم، وأمرنا بالاقتداء بالخلفاء الراشدين، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. ففيها النجاة من الاختلاف. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كأنك تعض عليها بالأسنان من الحرص. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، لما أرشد إلى الهدى سبيل حذر من سبيل الضلالة، فقال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ليس هناك محدثات في الدين، المراد بدعة في المحدثات في الدين، كل محدثة في الدين بدعة، كل ما أحدث مما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيح البخاري ومسلم. في الحديث رواية مسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن المحدثات كلها، كل بدعة، كل محدثة بدعة. قال: وكل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة وبدعة هداية، بدعة ضلالات، بدعة ضلالات. فلزوم السنة وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذين كانوا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هداية، لأن الله أمرنا بلزوم السلف الصالح. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. من هم المرضي عنهم؟ الذين اتبعوا مهاجرين والأنصار بإحسان، لأن هناك من يتبعهم بإساءة، يقول أنه على أتباعهم وهو يسيء يخطئ يخالفهم، فما كان عليه المهاجرون والأنصار هو الطريق المرضي الذي رضي الله عنه وهو الذي أرشدنا الله إليه، لأن هذه السنة بينت بهذا البيان، بينت بهذا البيان. ولذلك في الحديث عن الفرق اللي ذكرناه قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي ومن حديث عبد الله بن عمرو وصححه الألباني رحمه الله. وفي رواية في حديث أبي هريرة ومعاوية قال: هم الجماعة. ففسرها، فسر الجماعة بإيش؟ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهي الفرقة الناجية وهم الجماعة وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء واحد، لكن هذه أوصافهم. وجماعة ليست فقط الكثرة، لأن الكثرة قد تكون ضلالا، كما قال النبي، قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الناس يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهل العبرة أن الغرباء؟ فقال: فطوبى للغرباء، كما في صحيح مسلم. فليست العبرة بالقلة والكثرة. ولذلك يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي النبي وليس معه أحد. هل نقول هذا النبي الذي ليس معه أحد ليس من الجماعة؟ بل هو الجماعة. ولذلك قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. كان أمة، مع أنه كان كما وصفه الله لما خرج من بلده قال: فآمن له لوط من هؤلاء الأمة. ولوط لما كان في قومه ما كان، قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت لوط، فما وجد إلا بيت واحد، بيت لوط. فهل هذا من هو لوط وبناته؟ أما المرأة فقد فإنها مع الهالكين. فهل هذا يدل على أن الجماعة الكثرة؟ لا، الجماعة هو لوط، الجماعة إبراهيم في وقته. فالعبرة بلزوم، فلذلك وصفهم بالجماعة، ووصفهم بأنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووصفهم الله بالقرآن بأنهم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهكذا. وعرف هذا المصطلح بإيش؟ بالسلف، من السلف هم الصحابة ومن كان على سبيلهم الذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام الساعة. نعم، إلى قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الفرقة، قال: الطائفة المنصورة، كما في الحديث قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. في رواية: حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة وفي غيرها. لذلك لا يضرهم من خالفهم. فهي الطائفة، من هذه الطائفة؟ هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الجماعة، وبأنهم الفرقة الناجية، وبأنهم قال الله عنهم وصفهم بأنهم المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان، وبأنهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذن هذا هو خلاصة الأمر في لزوم الجماعة، لزوم الكتاب والسنة. ولذلك يعرف أهل السنة والجماعة بأي شيء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال: عليكم بسنتي من كان على مثل ما أنا عليه، وقال: هم الجماعة. ولذلك يقول ابن مسعود: أنت الجماعة وإن كنت وحدك إذا كنت على الحق، أنت الجماعة وإن كنت وحدك إذا كنت على الحق. لكن الحق هل كل ما يدعيه أي شخص؟ والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. اليهود يقولون أنهم هم أهل الإسلام، هل دعوة اليهود صواب؟ النصارى يقولون ذلك، هل دعواهم صواب؟ المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزعمون ذلك ويقول: نحن أتباع إبراهيم. فقالت اليهود: نحن أتباع إبراهيم، ونحن إبراهيم كان منا. والنصارى قالوا ذلك، فأنزل الله عز وجل ردا عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. العرب قريش ادعوا ذلك، ثم قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه من أصحابه أو من الأمم السابقة الذين على ما هم عليه. وهذا النبي والذين آمنوا هؤلاء أتباع إبراهيم، أولى الناس بإبراهيم، والله ولي المؤمنين. تأمل هذه، الذين آمنوا، والذين آمنوا هم الذين قال الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. من الذين آمنوا في هذه، في أولى الناس بوصف الإيمان وقت نزول الآية؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأصحابه، لأن قال وهذا النبي والذين آمنوا هم الذين قال عنهم ها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، هم من كان عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما دعوة أن هؤلاء يدعون أنهم أهل الإسلام أو هؤلاء يدعون أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء، هذه الطوائف الكثيرة كلها ما ينفعها الدعوة. العبرة بما أنت متمسك به، بكتاب الله، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح. ولذلك تجد العلماء يصرحون ويكررون إيش منهج السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، لأنه تمسكوا بالسنة ولم يخالفوها. والتسمي المجرد ما ينفع، التسمي المجرد ما ينفع. اليهود يقول نحن موسويين نتبع موسى، والنصارى يقول نحن إيش نتبع عيسى، يسمون أنفسهم المسيحيين يعني أتباع المسيح عيسى، هذا كله لا ينفع. أهل الضلالات والبدع، الفرق الضالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، الروافض والخوارج الذين يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يزعمون أنهم محمديون وأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم الإسلام، اللي ما ينفع. العبرة بحقيقة ما أنت عليه، ما الذي جاء مكانه عليه، ما الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت عليه في أصول الدين وفروع استمسك به. لذلك يقول عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الذي أوحي إليه استمسك به. تريد الصراط المستقيم؟ أما تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين. قال عز وجل في الآية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فضل من الله أن يمن عليك ويهديك. فانظر إليهم من هم أصحاب الصراط المستقيم، وصفهم الله وذكرهم بأربعة أصناف: الأنبياء، النبيين، والصديقين، من هم من بلغوا من الإيمان مرتبة الصديقية، منهم كما وصف الله مريم بقال وأمه صديقة، وصف بعد الأنبياء كان صديق النبي وهو نبي، وأبو بكر الصديق عرف أجمعت الأمة على ذلك، وهكذا يصل من المؤمنين من يصل إلى مرتبة الصديقية، وصفهم بذلك وهم صالحون مؤمنون، لكن لأنه وصل مرتبة عليا فهذه أحسن من الصفات ما دون الأنبياء. والشهداء لأنه بذلوا أنفسهم في سبيل الله، حتى من تصديقهم لهذا الدين واستمساكهم به أنهم بذلوا مهجهم في سبيل الله. والصالحون والصالحين هم المؤمنون، بقية المؤمنين، لأن المؤمن صالح فيه من الصلاح. وحسن أولئك رفيق، أي لا أحسن من أولئك رفيقا. فكيف تكون من الصالحين؟ استمسك بالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم كما أمرت بهذا الكتاب. إذا الذي لا يعرف الكتاب ولا يعرف ما في الكتاب من الأوامر ولا ما في السنة من الأوامر، كيف يستقيم عليها؟ كيف يستمسك إذا هو لا يعرف؟ فلذلك العبد يحرص على معرفة السنة، وذلك بينها العلماء ولخصوها وقربوها سواء في كتب الحديث أو كتب السنة أو في عقائد أهل السنة التي جمعوها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، يلجأ إليها ويتعلم. ولذلك من رحمة الله أنه لم يجعل أئمة الدين، الأئمة الكبار المقتدى بهم، إلا أهل سنة. فمثلا لما ذكر الله المهاجرين والأنصار، هؤلاء نموذج جعله الله لنا أن نقتدي به بين أيدينا، كما أمرنا بالاقتداء بالأنبياء. لما ذكر وأن المتبعين لهم ناجون، كذلك لم يجعل الإمامة الكبرى والعظمى في الدين إلا لأتباع هذا الدين الصحيح، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت في أئمة الفقه، فقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة، كلهم على منهج السلف الصالح، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا أهل ضلالات ولا أهل بدع هذه رحمة من الله، فتجد من يقول أنه حنبلي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، لأن هؤلاء الأئمة جعل الله لهم القبول ليكونوا نبراسا يقتدى بهم، ما جعل الله لأئمة الضلالة قبولا في الأمة، وليس أئمة الضلالة. وكبار أتباعهم كذلك، إذا ذهبت إلى أئمة القرآن فالقراء الذين يؤخذ القرآن عن طريقهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد ما بعد الصحابة القراء الكبار الأئمة كلهم على الأئمة السبعة أو العشرة القراءات المتواترة كلهم أصحاب السنة، ليس فيهم من الخوارج أو الرافضة أو أصحاب الجهمية أو أتباعهم، كلهم أئمة السنة على المذهب السلف في القرآن. أئمة التفسير من الصحابة من التابعين من أتباعهم من أصحاب الكتب المصنفة في التفسير الكبرى التي عليها العمدة، بن جرير البغوي بن أبي حاتم، الناس الكبار الذين جاء من بعدهم وأخذ، قد يكون أخذ منهم ناس من أصحاب الضلالات أو سواء معتزلة كالكشاف أو كذا شاعر أو غيرهم من الذين أخذوا، لكن الأئمة أولئك هؤلاء مصنفون، هذه رحمة من الله. أئمة السنة والحديث الإمام أحمد، الإمام مالك، أصحاب الموطأ، أبو داود، البخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجه، الترمذي، البغوي، أصحاب الكتب هذه المشاهير كلهم سنة سلفيون. لماذا هذه؟ تفكر بها أيها المسلم. لم يكن أئمة الضلالة، لأن هذه إمامة في الدين ما يجعلها الله لأهل الباطل، ولا يضل الله الناس فيجعل الإمامة لأهل الباطل، لا، لأن الله جعل هؤلاء أعلام على دينه. ومن ظن أنه يكون أئمة الدين الأئمة المقتدى بهم أئمة الضلالة فقد ضل السبيل، ضل السبيل وظن بالله ظن السوء، لأن الله لا يضل عباده عز وجل بعلامات الضلالة، لكن يمتحنون، نعم يمتحنون، يوجد علماء ضلالة، هذا محل امتحان. فتجد من الناس من يترك الأئمة الأربعة الذين يقتدى بهم في الفقه، يترك في الاعتقاد ويذهب يعتقد اعتقاد المعتزلة أو الرافضة أو غيره أو الأشعرية أو غيرها من، لماذا تترك؟ أسأل لست مالكيا، خذ عقيدة مالك الذي أخذها عن شيوخه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، خذ عقيدة الشافعي، خذ عقيدة أحمد، خذ عقيدة أبي حنيفة، هذه لا تذهب إلى غيره. تقول أنا، تجد بعضهم يقول إنه في العقيدة الأشعري، وفي فقه مالكي أو حنبلي أو شافعي أو غيره، ها، وفي السلوك صوفي، ليش صوفي ولا قادري ولا نقشبندي، لماذا؟ هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم أولئك ليسوا أئمة، فلا تقتدي بهؤلاء، ليس أئمة الدين هؤلاء. نعم هذا محنة، يوجد من يمتحن للناس بهم، يوجد ناس محل محنة وفتنة. فلذلك هؤلاء الأئمة جعلهم الله للناس في ذلك إمامة، حتى في اللغة وفي النحو. الأئمة الأولين الذين أصلوا هذا الدين، هذا العلم، علم اللغة، علم النحو، كلهم أئمة سلف. الخليل بن أحمد وأصحابه، وكذلك أصحاب اللغة، أبو عمرو بن العلاء من القراء السبعة وإمامة اللغة، الأصمعي، وهكذا نذهب أعد لكم، الأزهري في صاحب التهذيب اللغة وغيرهم. نعم جاء من صنف بعدهم، لكن انظر الإمامة التي هم العمدة، تجدهم على السنة. هذا كله مما جعله الله، وحتى كتب التاريخ الأئمة الكبار الأولين أئمة السنة، كتب التاريخ سواء التاريخ العام أو التاريخ الرجال، هذه لك دلائل على أن الله أوضح السنة في أعلامها، في كتبها، في منهجها، في أصولها، في أئمتها الذين يقتدى بهم. على كل مثال، الذي تمسك، من يتمسك بالسنة فإن الله عز وجل يهديه إلى الصراط المستقيم. حديث الطائفة المنصورة، قال البخاري لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال البخاري لما أورده في كتاب الاعتصام من الكتاب في الكتاب والسنة من صحيحه قال باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم وهم أهل العلم. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة ثم وهذا الحديث رواه الترمذي كذلك وقال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول هم أصحاب الحديث طائفة المنصورة هم أصحاب الحديث. قال النووي في شرح مسلم وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم طائفة المنصورة. قال القاضي عياض في شرحه لمسلم إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث يعني بأهل الحديث أصحاب مذهب أهل الحديث في الاعتقاد لأن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد هو الذي كان على السنة. وجد المعتزلة وجدت الجهمية وجدت الكلابية ثم ورثتهم الأشعرية وجدت الرافضة وهكذا الطوائف الخوارج الذين تمسكوا بالسنة في ذلك الوقت هم أصحاب الحديث. ولذلك قول الإمام أحمد هم أصحاب الحديث يعني هم أهل السنة هذا هو اللقب كان عليهم لقب السنة يقال لهم السلف. ولذلك صنف أبو إسماعيل الصابوني أبو عثمان الصابوني رحمه الله إسماعيل الصابوني من أحد أئمة الشافعية وأئمة الحديث صنف كتاب في الاعتقاد سماه اعتقاد السلف أصحاب الحديث السلف أصحاب الحديث لأن السلف هم أصحاب الحديث ويعني بالسلف إيش اللقب الذي صار مصطلحا على هذه الطائفة المستمسكة بالسنة هذا المراد وليس مقصود السلف فقط هم الصحابة لا لأن صار مسمى على من بعدهم كذلك وإلا الأصل أن السلف هم الصحابة والتابعون لا. يقول النووي أيضا ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين يعني بلد واحد بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض لكن الأصل الذي يجتمعون عليه وهو إيش اعتقاد السلف فهم أهل الطائفة المنصورة سواء كانوا في شرق الأرض أو غربها سواء كان منهم فقهاء منهم محدثون منهم أهل تفسير منهم عامة المسلمين منهم أهل الجهاد والقتال المهم العبرة بإيش بلزوم السنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي في المسند من حديث المقدام بعد كرب والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان ريان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا الحديث سناده صحيح وقوله ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة يعني السنة لأن الله تعالى يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية يقول الله تعالى لأزواج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكرنا نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة وعنا بقوله من آيات الله ما يقرأ في بيوتكن من كتاب الله وعنا ويعني بالحكمة ما أوحى إلى رسوله من أحكام دينه ولم ينزل به قرآن وذلك السنة وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل يعني أهل التفسير ثم روى عن قتادة أنه قال الحكمة السنة وذكر نحو هذا ابن كثير. ولذلك الله عز وجل أمر ببيان القرآن للناس والسنة قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال القرطبي وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك، أي تبينه بالقول تفسيرا وبيانا أو بالفعل فيرى الناس فعلك مبينا للقرآن. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الله ومبين عن الله مراده، فما أجمله عز وجل في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يفصله بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثل ذلك الطبري وغيره من أهل التفسير. ولذلك لما ذكر ابن مسعود ولعن الواشمة والمستوشمة، جاءت امرأة كما في الصحيحين إلى ابن مسعود فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات؟ قال: نعم. قال نعم وما لي لا ألعن ما لعن من لعن الله ورسوله وهو في كتاب الله. قالت: إني قرأت كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته فلم أجد فيه ما تقول. يعني إيش لعن النامصة والمتنمصة؟ تريد آية قرآنية. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات، إلى آخر الحديث. ولذلك الوحي من وحي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم على نوعين: قرآن يتلى وهو هذا الوحي القرآن، والنوع الثاني أحكام منزلة وهي السنة مما لم يعني ينزل وحيا يعني قرآنيا، وإنما نزل وحيا وإلهاما من الله، أو نزل به جبريل كما في مثلا حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بقاع الله وما شرها؟ قال: لا أدري. فنزل جبريل فقال: رد علي الرجل، خير بقاع الله مساجدها وخير وشرها أسواقها. أعلمني جبريل آنفا. نزل جبريل بالوحي. وهكذا في قصة لما جاءهم جبريل قال: ما الإسلام ما الإيمان؟ معروف حديث جبريل. فقال: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فهي أو سنة، لكنها وحي من الله يأمر به جبريل، ما ينزل جبريل من تلقاء نفسه، ها؟ كما قال عز وجل عنهم: وما نتنزل إلا بإذن ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فما قال: يا جبريل تمنينا أن تزورنا كل يوم. قال: لا نتنزل إلا بأمر الله وإذنه، فما ينزل إلا بأمر الله. ولذلك يقول عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في المسند وسنن أبي داود والترمذي والدارمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا: إنك تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. يعني ربما ذم رجلا سب رجلا فكتبتها عنه، أو مدح رجلا في رضاه أو نحو ذلك، فظنوا أنه هناك ما هو خارج عن الوحي كذا ظنوا. فظنوا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أكتب فنهتني قريش. فقال: فأومأ بإصبعه إلى فمه فقال: اكتب، فوالذي بنفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج منه إلا حق. فلذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي موحى لا ينطق بالمنطق، لأن الله عصمه وأمره أن يبلغ، أمره أن يبلغ. هذا خلاصة ما يعني أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما والعمل بهما، وأن يوفقنا لطاعته و مرضاته، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا من كل سوء ومكروه، وأن يجزي القائمين على هذا المسجد خير الجزاء، وأن يرحم بانيه ومن بني باسمه وأن يجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.